بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته أحكام الأضحية والذكاء في الفصل الثاني، قال رحمه الله: وينتهي وقت الأضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة، فيكون الذبح في 4 أيام: يوم العيد، واليوم 11، واليوم 12، واليوم 13، وثلاث ليال: ليلة 11، وليلة 12، وليلة 13. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في إحدى الروايتين عنه. قال ابن القيم رحمه الله: وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن البصري، وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وإمام أهل الشام الأوزاعي، وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي، واختاره ابن المنذر. قلت: واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، وهو ظاهر ترجيح ابن القيم لقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح. رواه أحمد والبيهقي وابن حبان في صحيحه، وأعل بالانقطاع، لكن يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم باب هذه الأيام واحدا في كونها أيام ذكر لله عز وجل، وهذا يتناول الذكر المطلق والذكر المقيد على بهيمة الأنعام، ولأن هذه الأيام مشتركة في جميع الأحكام ما عدا محل النزاع، فكلها أيام منى وأيام رمي للجمار وأيام ذكر لله، وصيامها حرام، فما الذي يخرج الذبح عن ذلك حتى يختص منها باليومين الأولين؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وينتهي وقت الأضحية، يعني وقت ذبح الأضحية، بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، فتكون أيام الذبح 4. والمشهور من المذهب أن أيام الذبح 3: يوم العيد، والحادي عشر، والثاني عشر دون 13، ولكن القول الراجح ما ذكره المؤلف رحمه الله للآية الكريمة وللحديث: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. والذكر الذي أمر الله تعالى به في أيام التشريق أنواع: أولاً ذكره سبحانه وتعالى عند ذبح الهدايا والضحايا، فإن المشروع عند ذبح الهدي والأضحية أن يسمي الله تعالى، كما قال الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ونهى فقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر. ثانياً، يدخل في الذكر ذكره سبحانه وتعالى عند رمي الجمار، وعند الطواف، وعند الصفا والمروة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لإقامة ذكر الله. ثالثاً، ذكره سبحانه وتعالى عند الأكل والشرب، فإن المشروع للإنسان عند الأكل والشرب أن يذكر الله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رابعاً، من الذكر المقصود بالآية ذكره سبحانه وتعالى بالتكبير المقيد دبر كل صلاة، فإن التكبير مشروع من دخول 10 ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، لكن من دخول العشر إلى فجر يوم عرفة يكون التكبير مطلقاً، ومن فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يجتمع فيه التكبير المطلق والمقيد. خامساً، ذكره سبحانه وتعالى على سبيل العموم، فإن ذكر الله تعالى مشروع في كل وقت وفي كل حين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والذبح في النهار أفضل ويجوز في الليل، لأن الأيام إذا أطلقت دخلت فيها الليالي، ولذلك دخلت الليالي في الأيام في الذكر، حيث كانت وقتا له كما كان النهار وقتا له، فكذلك تدخل في الذبح فتكون وقتا للنهار فتكون وقتا له كالنهار. نعم، لكن كل ليل فإنه يتبع ما بعده، الليل يتبع ما بعده. فمثلا هذه الليلة ليلة السبت تكون تابعة للسبت، إلا في موضعين: الموضع الأول في أيام التشريق، فإن الليل يكون تابعا لما قبله في الأحكام، ولذلك يجوز الرمي مثلا في اليوم الحادي عشر من بعد الزوال إلى طلوع الفجر، فما بعد غروب الشمس يكون تابعا لما قبله لا لما بعده في الحكم. ويدل لذلك عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل فقيل له: رميت بعدما أمسيت، قال: افعل ولا حرج. الموضع الثاني في يوم عرفة، فإن ليلة العيد تتبع يوم عرفة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. إذن من وقف ليلة العيد، ليلة العاشر في عرفة، فإنه يجزئه الحج، فهو كالذي وقف من حيث الصحة والإجزاء كالذي وقف نهاراً. أما ما سوى هذين الموضعين فإن الليل يتبع ما بعده، ولهذا لو رؤي الهلال ليلة رمضان، يعني يوم 29 بعد الغروب، أو أتممنا شعبان 30 يوماً، فإننا نصلي التراويح. ولو رؤي هلال شوال فإننا لا نصلي، لأن ليلة الأول من شوال تتبع ما بعدها. إذن الليل تابع لما بعده. فأنت مثلا إذا أردت أن تؤرخ مثلا اليوم، تؤرخ تكتب 20، لأن الليلة تتبع الغد. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يكره الذبح في الليل، لأنه لا دليل على الكراهة، والكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل. وأما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلا، فقال في التلخيص: فيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك. وأما قول بعضهم يكره الذبح ليلا خروجا من الخلاف، فالتعليل وهذا هو المشهور من المذهب، أنه يكره الذبح ليلا خروجا من الخلاف. علل ذلك بأن الخروج من الخلاف أجاب عنه المؤلف. لا، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فالتعليل ليس حجة شرعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر، فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام، فإنه وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسلكه من لم يكن عارفا بالأدلة الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط. انتهى. وكثير من المسائل الخلافية لم يراع فيها جانب الخلاف، ولم يؤثر الخلاف فيها شيئا، وها هو الخلاف هنا ثابت في امتداد وقت الذبح الأضحية إلى ما بعد يوم النحر، ولم يقل القائلون بامتداده أنه يكره الذبح فيما بعد يوم العيد، لكن إن قوي دليل مخالف بحيث يثير شبهة كانت مراعاته من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا التعليل بالخلاف على الكراهة نقول تعليل عليل، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. وبين المؤلف رحمه الله أن التعليل بالخلاف يختلف، فإذا كان فتارة يكون الخلاف قويا وتارة يكون الخلاف ضعيفا، فالخلاف الذي تحتمله الأدلة بحيث يكون كل قول محتملا، هذا هو الذي يراعى فيه جانب الخلاف، وأما ما ليس كذلك فلا يراعى. ولهذا قيل: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، إلا خلاف له حظ من النظر. ومن هذا ننطلق، أو من هذا الكلام يتفرع مسألة، وهي قول بعضهم: لا إنكار في مسائل الخلاف. هذه العبارة لا تصح، فمسائل الخلاف منها ما ينكر ومنها ما لا ينكر. فالخلاف الذي تكون فالخلاف التي تكون الأدلة فيه محتملة أو محتملة لكل قول من الأقوال، هذا هو الذي لا ينكر. أما إذا كان الخلاف ضعيفاً لا يؤبه به فإنه لا عبرة به، وإلا لقلنا إنه يكره في كثير من مسائل الفقه، لأن كثيراً من مسائل الفقه فيها خلاف، فكل مسألة فيها خلاف يقال يكره. إذن عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف عبارة لا تصح، والصواب أن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذه العبارة الصحيحة، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أي المسائل التي تكون محلاً للاجتهاد بحيث يكون الدليل محتملاً لكلا القولين، فهذه المسائل لا إنكار فيها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الفصل الثالث في جنس ما يضحى به وعمن يجزئ. الجنس الذي يضحى به بهيمة الأنعام فقط، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم من ضأن ومعز، جزم به ابن كثير وقال: قاله الحسن. طيب، الجنس الذي يضحى به بهيمة الأنعام فقط، لأن هذا هو الوارد في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ولأن ذلك هو الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد أنه ضحى أو أهدى بغير الثلاثة، أي بغير الإبل والبقر والغنم. ومعلوم أن العبادة لا تكون مقبولة عند الله عز وجل ومرضية عنده إلا بشرطين، هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا إذا استكمل الإنسان ستة أوصاف، وذلك بأن تكون عبادته موافقة للشرع، في أولاً في جنسها، وثانياً في صفتها، وثالثاً في سببها، ورابعاً في كيفيتها، وخامساً في زمانها، وسادساً في مكانها. كل عبادة لا تكون مقبول، لا تتحقق فيها المتابعة إلا بهذه الأوصاف الستة، وذلك بأن تكون العبادة موافقة للشرع أولاً في جنسها. فلو ضحى بغير بهيمة الأنعام، لو ضحى بفرس أو بغزال، فإن ذلك لا يجزئ. ثانياً، أن تكون موافقة للشرع في صفتها، فلو صلى وصار يسجد قبل أن يركع، يسجد قبل أن يركع، فإن ذلك لا يصح. أو طاف بالبيت وجعل الكعبة عن يمينه، فإن ذلك أيضا لا يصح. ثالثا، أن تكون العبادة موافقة للشرع في قدرها وفي قدرها وكميتها، فلو طاف بالبيت خمسة أشواط، أو سعى خمسة أشواط، أو رمى الجمرات بثلاث حصيات أو أربع حصيات فإن ذلك لا يجزئ، لأنه لم يوافق الشرع في القدر والكمية. رابعاً، أن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها، فإذا شرع سبباً لم يجعله الشارع سبباً فإنها لا تكون مقبولة بل تكون بدعة. فمثلاً كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل بيته بدأ بالسواك كما في حديث عائشة رضي الله عنها. فلو أن شخصاً قال إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ عند دخول بيته بالسواك فبيت الله أولى، فكلما دخل المسجد يتسوك، فنقول هذا بدعة، لأن هذا وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل بيته ويتسوك ويدخل المسجد، ولم ينقل أنه استاك، بل حث على السواك عند الوضوء وعند الصلاة. خامساً، أن تكون العبادة موافقة للشرع في زمنها. فلو صام رمضان قبل دخوله قال مثلاً في أيام الشتاء سوف أصوم رمضان تقديماً فلا يصح، ولو صلى قبل الوقت لم يصح، ولو ضحى في غير ذي الحجة لم يصح، لأنه لم يوافق الشرع في زمان العبادة. سادساً، أن تكون العبادة موافقة للشرع في مكانها. فلو اعتكف في غير المسجد لم يصح اعتكافه، لأن الله عز وجل قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقال وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذه ستة أوصاف لا بد منها لتحقق المتابعة، فمن أخل بوصف من هذه الأوصاف فإن عبادته لا تكون مقبولة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الجنس الذي يضحى به بهيمة الأنعام فقط، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم من ضأن ومعز، جزم به ابن كثير وقال: قاله الحسن وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب. انتهى. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. والمسنة الثنية فما فوقها من الإبل والبقر والغنم، قاله أهل العلم رحمهم الله. ولأن الأضحية عبادة كالهدي، فلا يشرع منها إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أهدى أو ضحى بغير الإبل والبقر والغنم. والأفضل منها الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البعير ثم سبع البقرة. نعم، الأفضل الإبل ثم البقر. الأفضل في الأضحية أن يضحي بالإبل ثم البقر إن أخرج كاملا، فالأفضل في الأضحية والهدي الإبل ثم البقر إن أخرج كاملا. وأما إذا لم يخرج كاملا فإن الواحدة من الغنم أفضل من سبع البدنة وسبع البقرة. ووجه ذلك أنه إذا ضحى بسبع بدنة أو بسبع بقرة فهذا الدم قد اشترك فيه معه غيره، لم يكن خالصا له، بخلاف ما إذا ضحى بواحدة من الغنم فإن الدم الذي يراق يكون خاصا به دون غيره. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: والأفضل من كل جنس أسمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة وأحسنه منظرا. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، والأملح ما خالط بياضه سواد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل، يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد، أخرجه الأربعة وقال الترمذي وحسن صحيح. وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين وفي لفظ موجوئين يعني خصيين، رواه أحمد. فالفحل أفضل من الخصي من حيث كمال الخلقة، لأن جميع أعضائه سالمة لم يفقد منها شيء، والخصي أفضل من حيث أنه أطيب لحما في الغالب. حسن الله عليك، ما معنى يأكل في سواد وينظر في سواد؟ يعني أن قوائمه سود، يداه ورجلاه سود، وما حول فمه أسود. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد، ويجزئ سبع البعير. شوفوا هذا قال: ينظر في سواد، يعني أن ما حول عينيه أسود، ويمشي في سواد، أي أن قوائمه سود. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد، ويجزئ سبع البعير أو البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم. لحديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. وفي رواية قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، تجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد، ويجزئ سبع البعير أو البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم، لكن يستثنى من ذلك جزاء الصيد، لأن المراعى فيه المثل. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فلو ذبح، فلو أنه صاد حمامة، لو أن محرما صاد حمامة، أو محلا صاد حمامة في الحرم، فالحمامة فيها شاة، لا يجزئ أن يذبح سبع بدنة أو سبع بقرة، لأن الله تعالى يقول: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وسبع البدنة وسبع البقرة مجرد لحم، لا يجزئ عن الواحدة من الغنم. إذن يستثنى من قوله عما تجزئ عن الواحدة من الغنم، يستثنى من ذلك سبع البدنة وسبع البقرة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وفي رواية قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. ففي هذا دليل على أن سبع البعير أو البقرة قائم مقام الواحد. البدنة تطلق على ماذا؟ الإبل أو البعير، وسمي بدنة لعظم بدنه وكبر بدنه، وقد تطلق على البدن، قد تطلق يدخل فيها البقر، لكن الغالب إطلاقها على الإبل. أحسن الله لقاء رحمه الله. ففي هذا دليل على أن سبع البعير أو البقرة قائم مقام الواحدة من الغنم، ومجزئ عما تجزئ عنه، لأن الواجب في الإحصار والتمتع هدي على كل واحد، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة، فدل على أن سبعها يحل محل الواحدة من الغنم ويكون بدلا عنها، والبدل له حكم المبدل. فأما اشتراك عدد في واحدة من الغنم أو في سبع بعير أو بقرة فعلى وجهين. إذا اشترك جماعة في واحدة من الغنم في ضأن أو معز، أو اشتركوا في سبع بدنة أو سبع بقرة، هل يجزئ أو لا يجزئ؟ بين المؤلف رحمه الله أن هذا الاشتراك تارة يكون اشتراك ثواب، وتارة يكون اشتراك ملك. أحسن الله لقاء رحمه الله. الوجه الأول: الاشتراك في الثواب، بأن يكون مالك الأضحية واحدا ويشرك معه غيره من المسلمين في ثوابها، فهذا جائز مهما كثر الأشخاص، فإن فضل الله واسع. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها في قصة أضحيته بكبش، قال لها: يا عائشة، هلم المدية، يعني السكين، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. نعم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام هنا أشرك أمته في الثواب، فهو ضحى عن نفسه وعمن لم يضحي من أمته، فالاشتراك في الثواب لا حصر له، ولذلك الإنسان يضحي عنه وعن أهل بيته ولو كثروا، أو يقول: اللهم هذه عني وعن أهل بيتي وعن والدي وعن فلان وفلان وفلان. هذا في مسألة الثواب، الثواب لا حصر له، فيجوز الإنسان أن يشرك في ثواب أضحيته من شاء من الأحياء والأموات. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفي مسند الإمام أحمد من حديثي عائشة وأبي رافعة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، أحدهما عنه وعن آله، والآخر عن أمته جميعا. ومن حديث جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما يضحي بكبش عنه وعمن لم يضحي من أمته. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. فإذا ضحى الرجل بالشاة عنه وعن أهل بيته أو من شاء من المسلمين صح ذلك. وإذا ضحى بسبع البعير أو البقرة عنه وعن أهل بيته أو من شاء من المسلمين صح ذلك، لما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السبع منهما قائما مقام الشاة في الهدي، فكذلك في الأضحية ولا فرق. ومن تراجم صاحب المنتقى: باب أن البدن من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس. أحسن عليك، عن سبع شياه وبالعكس. وقال في كتابه المحرر: ويجزي عن الشاة سبع من بدنة، وعن البدنة بقرة. وقال في الكافي في تعليل له: لأن كل سبع مقام شاه. الوجه الثاني: الاشتراك في الملك، بأن يشترك شخصان فأكثر في ملك أضحية ويضحيا بها، فهذا لا يجوز ولا يصح، ولا يصح أضحية. يعني مثل شخصان أخوان مثلا كل منهما في مسكن مستقل، فقال نشترك في أضحية، أدفع أنا 500 ريال وأنت 500 ريال ونشتري أضحية نضحي بها عن نفس عن كل واحد عنه وعن أهل بيته، نقول هذا اشتراك ملك لا يصح، فلا يصح، لأن الشاة لا تجزئ إلا عن الواحد وأهل بيته. كذلك أيضا لو اجتمع أهل بيت وكل واحد منهم أخرج جزءا من المال، هذا أخرج 100 والثاني 100 والثالث 100، فجمعوا 1000 ريال وقال نضحي على أن كل واحد منهم ضحى، فإن ذلك لا يجزئ، لأن هذا اشتراك ملك. لكن الطريق إلى ذلك أن يملك أحدهم، يعني أن يهبوه، فيقول مثل أكبر خذ 100 وأنت 100 وأنت 100، كل واحد يعطيه مبلغا من المال فيضحي على أنه هو المضحي، وحينئذ يجزئ عنه وعنهم، يكون ضحى عنه وعن أهل بيته. أما أن يشتركوا على أن كل واحد له شرك في هذه الأضحية فهذا لا يصح. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يصح أضحية إلا في الإبل والبقر إلى 7 فقط، وذلك لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى. لا، إذا اشتركوا في القيمة لا يصح، يعني كل واحد يتدافعون، كل واحد قطة، نقول لا يجزي. الطريق إلى تصحيح ذلك أن يملك أحدهم، يعني عندهم أخوهم الأكبر يعطوه، كل واحد يعطيه ملك على أنه يملك، لا على أنه يشتري له أضحية أو يوكله في الأضحية، يملكه، يعطيه 100 هبة أو تمليك، فإذا ملك هذه الدراهم ضحى هذا الأكبر فأجزأ عنه وعن أهل بيته. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أما على أنهم كل واحد أضحية، يعني ذبح الشاة قال هذا جزء سأكل من هذه الأضحية لأن لي جزءا فيها، نقول لا، ليس لك جزء فيها، لو كان لك جزء فيها ولآخر جزء فيها فمعنى ذلك أن هذه الشاة اشترك فيها أكثر من واحد. نعم. نعم. لا، تشريك ثواب، التشريك على أنه ملك لا يصح، فنقول في هذه الحال كون كل واحد منهم يدفع 100 ريال 50 ريال يتدافعون ثم يشترون أضحية على أنهم كلهم ضحوا، نقول هذا ما يصح، لأن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد. فالطريق إذا قالوا كيف نصنع، ماذا نصنع، نقول ملكوا أحدكم يملك هذه الدراهم والمال على أنه ملك له هبة، ثم يشتري أضحية فيضحي عن نفسه وحينئذ يجزئ عن أهل بيته. نعم. خلاص إذا أعطوه، لا ما يصح يوكلوا على أنهم مضحين، يملكوها المال. أي نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وذلك لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى، فلا يجوز إيقاعها ولا التعبد بها إلا على الوجه المشروع زمنا وعددا وكيفية. لأن التعبد على الوجه زمنا وعددا وكيفية، هذه ثلاثة أوصاف من أوصاف تحقيق المتابعة في العبادة. زمنا، لو أنهم ذبحوها في غير أيام الذبح يجزي أو لا؟ لا يجزي. عددا أيضا لا يجزي، لو اشترك عشرة في بعير لا يجزي. كيفية كذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن قيل لماذا لا يصح وقد قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وكما لو اشترك في شراء لحم فتصدق به ولكل منهما من الأجر بحسبه. يعني يقال لو أرأيت لو اجتمع أهل البيت عشرة كل منهم دفع 100 ريال واشتروا شاتا وتصدقوا بها، أليس الثواب يكون للجميع؟ نقول بلى، الثواب للجميع، لكن هناك فرق بين الأضحية وبين الصدقة، لأنه ليس المقصود بالأضحية المجرد اللحم. الأضحية أعظم مقصود بها أو منها هي التقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فالجواب أنه ليس المقصود من الأضحية مجرد اللحم للانتفاع أو الصدقة به، وإنما المقصود بالأضحية إقامة شعيرة من شعائر الله على الوجه الذي شرعه الله ورسوله، فوجب تقييدها بحسب ما جاء به الشرع. ولذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين شاة اللحم وشاة النسك، حيث قال: من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم أو فهو لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك، أو قال: فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. مع أن هذه شاة وهذه شاة، لكن هذه وافقت الشرع فكانت نسكا، وتلك خالفت الشرع فلم تكن نسكا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر بين ما دفع قبل الصلاة وما دفع بعدها، فالأول زكاة مقبولة والثاني صدقة من الصدقات، مع أن كل منهما صاع من طعام، لكن لما كان المدفوع قبل الصلاة على وفق الحدود الشرعية كان زكاة مقبولة، ولما كان المدفوع بعدها على غير وفق الحدود الشرعية لم يكن زكاة مقبولة. وهذه هي القاعدة العامة في الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وإن كانت نيته حسنة، لعموم الحديث. ولو كان التشريك في الملك جائزا في الأضحية بغير الإبل والبقر لفعله الصحابة رضي الله عنهم لقوة المقتضى لفعله فيهم، فإنهم كانوا أحرص الناس على الخير، وفيهم فقراء كثيرون قد لا يستطيعون ثمن الأضحية كاملة، ولو فعلوه لنقل عنهم، لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله لحاجة الأمة إليه. ولا أعلم في ذلك حديثا إلا ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي الأشد عن أبيه عن جده قال: كنت 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا نجمع لكل واحد منا درهما، فاشترينا أضحية ب7 دراهم، فقلنا: يا رسول الله لقد أغلينا بها. فقال: إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رجل برجل ورجل برجل ورجل بيد ورجل بيد ورجل فأخذ رجل برجل، شلون يأخذ رجل رجل؟ فأخذ رجل برجل ورجل برجل ورجل بيد ورجل بيد ورجل بقرن ورجل بقرن، وذبحها 7 وكبرنا عليها جميعا. قال الهيثمي: أبو الأشد لم أجد من وثقه ولا من جرحه، وكذلك أبوه. انتهى. وقال في بلوغ الأماني شرح ترتيب المسند: والظاهر أن هذه الأضحية كانت من البقر، لأن الكبش لا يجزع عن 7، والبعير لا قرون له، والبقرة هي التي تجزع عن 7 ولها قرون، فتعين أن تكون من البقر، والله أعلم. وما استظهره ظاهر ويؤيده أن الكبش لا يحتاج أن يمسك به 7، وفي إمساكهم به عسر وضيق، ويكفي في إمساكه 1، اللهم إلا أن يقال: إن تكلف إمساكهم به ليس من أجل استعصائه، بل من أجل أن يحصل الاشتراك بل من أجل أن يحصل اشتراك الجميع في ذبحه، والله أعلم. ونزل ابن القيم هذا الحديث على معنى آخر، وهو أن هؤلاء السبعة كانوا رفقة واحدة، فنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم منزلة أهل البيت الواحد في إجزاء الشاة عنهم. قلت: وفيه شيء، لأن أهل البيت لا يشتركون في الأضحية اشتراك ملك، وإنما يضحي الرجل عنه عن أهل بيته من ماله وحده، فيتأدى به شعار الأضحية عن الجميع. وقد صرح الشافعية بمنع التشريك في الملك دون الثواب، فقال النووي في المنهاج وشرحه: لو اشترك اثنان في شاة لم تجز، والأحاديث كذلك لم تجزي، والأحاديث كذلك كحديث اللهم هذا عن محمد وآل محمد، محمولة على أن المراد التشريك في الثواب لا الأضحية، انتهى. وفي شرح المهذب: لو اشترك اثنان في شاتين للتضحية لم تجزئهما في أصح الوجهين، ولا يجزئ بعض شاة بلا خلاف بكل حال، انتهى. وحمل حديث اللهم هذا عن محمد وآل محمد على أن المراد التشريك في الثواب متعين وظاهر، فإن آل محمد صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يشاركونه في شرائها. وقد سبق في حديث أبي رافع قوله: فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي، قد كفاه الله المأمون برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم. وعلى هذا فإذا وجد وصايا لجماعة، كل واحد موص بأضحية، ولم يكفي المغل كل واحد منهم لأضحيته التي أوصى بها، فإنه لا يجوز جمع هذه الوصايا في أضحية واحدة، لما عرفت من أنه لا يجوز اشتراك اثنين فأكثر اشتراك ملك في الأضحية إلا في الإبل والبقر، لكن لو اشترك شخصان فأكثر في واحدة من الغنم أو في سبع من بعير أو بقرة ليضحيا به عن شخص واحد فالظاهر الجواز. فلو اشترى اثنان شاة أو كان يملكانها بإرث أو هبة أو نحوهما ثم ضحيا بها عن أمهما أو عن أبيهما جاز، لأن الأضحية هنا لم تكن عن أكثر من واحد، وكما لو دفع ثمنها إلى أمهما أو أبيهما فاشترى به أضحية فضحى بها فهو جائز بلا ريب. وكذلك لو تعدد الموصون بالأضحية واتحد الموصى له بها ولم تكفي غلة كل واحد منهما لأضحيته، فالظاهر جواز جمع وصيتيهما، مثل أن يوصي أخوان كل واحد منهما بأضحية لوالدتهما، ثم لا تكفي غلة كل واحد منهما لأضحية كاملة، فتجمع الوصيتان في أضحية واحدة، قياسا على ما لو اشتركا في أضحية لها حال الحياة. هذا ما ظهر لي في هذين الفرعين، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه مسألة مهمة، وهي إذا وجدت وصية أو وصايا بأضحية، فهذه المسألة في الحقيقة لا تخلو من أحوال. إذا وجدت وصية أو وصايا بأضحية ولم يكفي المغل فلا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون الموصي واحداً والموصى له متعدد، كما لو أوصى شخص بأربع ضحايا، واحدة لأمه وثانية لأبيه وثالثة لجده ورابعة لجدته، فهنا لا يخلو، إما أن يتبرع الموصي بتكميل الضحايا الأربع فهذا عمل حسن، وأما إذا لم يتبرع فهنا لا يخلو من حالين أو من صورتين. الصورة الأولى أن يجمع هذه الأضاحي في أضحية واحدة، والصورة الثانية أو أن يضحي كل سنة أضحية عن إحدى الوصايا، فيضحي في السنة الأولى عن أمه وفي الثانية عن أبيه وفي الثالثة عن جده وفي الرابع عن جدته. إذن إذا اتحد الموصي وتعدد الموصى له ولم يكفي المغل، فإن تبرع الموصي بإكمال الوصايا بحيث مثلا كان عنده 1000 ريال فتبرع ب3000 واشترى 4 ضحايا فهذا حسن، وإن لم يتبرع فالموصي فالموصى له بالخيار، قصدي فالموصي بالخيار بين أولا أن يجعل الوصايا في أضحية واحدة فيشتري أضحية ويضحي بها عن الأربع، والصورة الثانية أن يضحي في كل سنة أضحية فيضحي في السنة الأولى عن أبيه وفي الثانية عن أمه وفي الثانية عن أبيه وفي الثالثة عن جده وفي الرابعة عن جدته. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتعدد الموصي ويتحد الموصى له ولم يكفي المغل لكل وصية، فهمتم؟ أن يتعدد الموصي ويتحد الموصى له، كما لو كان هناك أخوان فأوصى أو 3 إخوة كل واحد منهما أوصى بأضحية لأبيه وكان لكل واحد منهما مثلا عمارة تؤجر، لكن مغل كل وصية لا يكفي كما قال المؤلف. ففي هذه الحال إذا لم يكفي المغل كل وصية يجوز جمع مغل هذه الوصايا في أضحية واحدة. فمثلا لو كان مغل الوصية الأولى 300 ريال والثانية 300 ريال والثالثة 300 ريال فنجمعها ونذبح ويضحي بأضحية واحدة لأنها لم تكن هنا عن أكثر من واحد، فالموصى له هنا إيش؟ واحد ولا متعدد؟ واحد. طيب الحالة الثالثة أن يتعدد الموصي والموصى له، أن يتعدد الموصي والموصى له ولا يكفي المغل أو الريع لكل وصية، فلا يجوز في هذه الحال أن نجمع الوصايا في أضحية واحدة لأن الواحدة من الغنم لا تجزئ عن شخصين فأكثر. نعم، الواحدة من الغنم لا تجزئ إلا عن شخص واحد فلا تجزئ عن شخصين فأكثر في غير الثواب، فلا يجوز أن يشترك اثنان في ملك أضحية إلا في الإبل والبقر. وعلى هذا فيجمع الريع لكل وصية حتى يبلغ ثمن الأضحية، فإن كان ضئيلا لا يجتمع إلا بعد سنوات تصدق به في كما سبق لنا في عشر ذي الحجة لأنها أيام فاضلة. واختار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله اختار الجواز أنه يجوز أن تجمع في أضحية واحدة، أنه يجوز أن تجمع في أضحية واحدة. أولا قال لحصول النفع للأحياء من الأكل والهدية والصدقة، وثانيا أنه يخشى من التفريط في المغل، وثالثا أن فيه عملا بمراد الموصين قدر الإمكان، أن فيه عملا بمراد الموصين قدر الإمكان. ونعم هذه أحوال الوصية. المؤلف رحمه الله يقول وكذا لو تعدد الموصون بالأضحية واتحد الموصى له بها ولم تكفي غلة كل منهما لأضحية فالظاهر جواز جمع وصيتيهما مثل أن يوصي أخوان كل منهما واحد لولد. هذه في حال إذا تعدد الموصي واتحد الموصى إيش الموصى له. أما في الحالة الثالثة إذا تعدد الموصي والموصى له، إذا تعدد الموصي والموصى له فالمؤلف رحمه الله يرى عدم الجواز وعدم الاشتراك. وذكرنا أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يرى ماذا؟ الجواز. وهذا الرأي، رأي الشيخ عبد الرحمن السعدي هو ما كان يراه شيخنا سابقا، كان يرى رحمه الله رأي شيخه أن الأضاحي أو أن الوصايا تجمع في وصية واحدة للوجوه الثلاثة: أولا أن فيه نفعا للأحياء بالصدقة والأكل والهدية، وثانيا أنه قد يكون فيه تفريطا في المغل بالجمع يعني يخشى من التفريط، والثالث العمل بمراد الموصين حسب الإمكان. نعم، لكن كلامه أخيرا يرى عدم الجواز لأن الواحدة من الغنم لا تجزئ إلا عن واحد في مسألة الاشتراك. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. إذا واضح المسألة، إذا اجتمعت وصايا ولم يكفي البغل، فتارة يتحد الموصي ويتعدد الموصى له، وتارة يتعدد الموصي ويتحد الموصى له، وهنا لا إشكال. المسألة الحال الثالثة أن يتعدد الموصي والموصى له، فهل نجمع هذه الوصايا إذا لم يكفي المغل نجمعها في وصية واحدة في وصية واحدة أو لا؟ مثال ذلك: أربعة إخوة أوصى أحدهم بأضحية لزيد، والثاني لعمر، والثالث لبكر، والرابع لمثل خالد، وكان مغل كل وصية، مغل كل وصية لا يكفي، فهل في هذه الحال نجمع هذه الوصايا، نجمع هذا المغل ونذبح شاة عن الجميع أو لا؟ في المسألة قولان: قول أنه يجوز الجمع، أنه يجوز الجمع، وهذا ما اختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهو ما كان يراه شيخنا رحمه الله سابقا، أنه يجوز الجمع للوجوه الثلاثة. ما هي الوجوه الثلاثة؟ أولا نفع الأحياء بالصدقة والهدية والأكل، وثانيا أنه يخشى أن يكون فيه تفريط في المغل إذا قلنا يجمع، وثالثا أنه أقرب إلى مراد ماذا؟ الموصي. والقول الثاني أنه لا يجمع بينها لأن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، وعلى هذا فإذا كان المغل ضئيلا لا يمكن أن يجتمع إلا بعد سنوات فيتصدق به في عشر ذي الحجة لأن الصدقة فيها أقرب إلى مراد الموصي. نعم نعم. ما يمكن لأن البدنة، أقول البدنة أكثر ثمنا من أربع أضاحي. البعير بكم الآن؟ إذا أمكن يجمع مثلا في سبع بدنة سبع بقرة نقول نعم هذا الواجب. لا ما يؤثر لأن سبع البدنة يقوم مقام الشاة، لكن في الغالب الناس أن قيمة البعير كم قيمة البعير الآن؟ ها؟ أي يمكن قد يصل 6000 7000، لكن لو ضحى من الغنم قد يجد مثلا يضحي بربري كم؟ أنا ما أعرف أسعار الغنم كم؟ البربري أي 600 ريال. طيب هذا 600 في 7 3000 قل 4000 فرق. نعم، الفصل الرابع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الفصل الرابع في شروط ما يضحى به وبيان العيوب المانعة من الإجزاء. الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى، فلا تصح إلا بما يرضاه سبحانه، ولا يرضى الله من العبادات إلا ما جمع شرطين: أحدهما الإخلاص لله تعالى بأن يخلص النية له، فلا يقصد رياء ولا سمعة ولا رئاسة ولا جاها ولا عرضا من أعراض الدنيا ولا تقربا إلى مخلوق. الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: